وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا الذي جعل لكم الأرض مهدا ذَلِكَ